إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ عبد الجواد عبد السلام من شارع محمود عزمي، متفرع من شارع النبي دنيال بمدينة الإسكندرية. يقول في رسالته: ما الذي يجب على المسلم أن يفعله وهو يستقبل عاما هجريا جديدا؟ كل عام وأنتم وجميع السادة المستمعين بكل الخير. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع بداية عام هجري جديد يحسن التذكير في أن يكون لنا منهج رشيد وخطوات جادة مدروسة فيما يتعين علينا فعله ونحن نستقبل هذا العام الجديد. ما أجمل ونحن في بداية هذا العام أن نتفائل بالخير ونستبشر بأن قادم الأيام أفضل، وأن ننطلق بملامح جديدة طموحة فيها التفاؤل والتحدي. ولقد جاءت آيات قرآنية تعطي البشرى والتفاؤل للمسلمين بأن الخير قادم وأن المستقبل أفضل، من ذلك قوله تعالى في شأن مشركي مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله تعالى في شأن الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقوله تعالى في شأن خروج المصطفى من مكة المكرمة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقد تحققت هذه الوعود على أكمل صورة وأتمها، وثبت أن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى، حيث أخبر عن أمور ستقع في المستقبل وقد وقعت بالفعل كما أخبر، وأنه يدعو إلى الاستبشار والتفاؤل. وكانت نظرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه للمستقبل نظرة تفاؤل تبعث الأمل في النفوس، مع أنه مر به من المحن والمصائب والنكبات والآلام الشيء الكثير، لكنه كان يستحسن ويفضل الفعل الحسن والاستبشار بالكلمة الطيبة الصالحة التي يسمعها المسلم فتجعله يحسن الظن بربه وتشرح صدره وتريح فؤاده ويكره كل صور التشاؤم، لأن كل شيء بقدر الله. فالمسلم يخطط لحياته المستقبلية تخطيطا إيجابيا يحقق لنفسه خيري الدنيا والآخرة ويحقق لوطنه الخير والفلاح. ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يركز في توجيهاته لأصحابه نحو بناء العزيمة في نفوسهم، وأنه لابد من همة القلب قبل همة أعضاء جسد الإنسان. فالعام الجديد تتجدد فيه الهمم ويستعاد فيه النشاط وتترقب الآمال والطموحات، وينبغي على المسلم أن يجدد في إيمانه وفكره وطاقته، وأن يعيد تنظيم حياته، وأن ينتبه للأولويات، وأن يفكر بجدية وتجديد ماذا سيقدم لأمته ودينه في عامه الجديد، مع محاسبة النفس واغتنام الأوقات بالطاعات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الأستاذ مروان عين من عزبة البيومية بمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية. يقول في رسالته: أرى بعض الناس يسوفون في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ولا يسارعون بالتوبة، أرجو بيان فضل المبادرة بالتوبة والإسراع بها إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التسويف. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعلم ضعف الإنسان ويعلم أن الشيطان يسول له وأن النفس أمارة بالسوء، فيكفلها المولى سبحانه وتعالى بالتوبة، يجعل الباب مفتوحا، إذا أذنب العبد يعني يندم على فعلته، يفتح الله تعالى لعباده باب التوبة. ولقد رأينا أن التوبة شرعت في الشرائع كلها من لدن أبينا آدم عليه السلام، فآدم عليه السلام أباح الله له أن يأكل من الشجر جميعا، من شجر الجنة جميعا، هذا شجرة واحدة، غير أن الشيطان والعياذ بالله يعني ظل يغوي وفي النهاية أكل أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام من الشجرة التي نهاهم الله تعالى عنها. معنى ذلك فضيلة الدكتور يعني تفسير للقول المأثور كل ابن آدم خطاء؟ نعم، لا شك أن ولكن خير الخطائين التوابون. ما حدث في الجنة التي عاش فيها أبونا آدم عليه السلام إنما كانت للتدريب، حتى نعلم جميعا أن الله تعالى رحيم بنا، درب أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء على الأمر والنهي، كلا منها جميعا حيث شئتما، يعني من جميع أشجار الجنة وفواكه الجنة عدا شجرة واحدة. فكذلك نحن هنا في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض نبتلى بإغواءات الشياطين، والشيطان قد أخذ العهد على نفسه وأباح الله تعالى له ذلك، يعني أن يغوي وأن يزين وأن يحاول جاهدا أن يبعدنا عن صراط الله تعالى المستقيم، غير أن الله تعالى بين أيضا أن الشيطان ليس له سبيل علينا، إذا كنا صادقين مع أنفسنا فإن الشيطان يندحر ويندفع ويخسأ، وإذا كان الإنسان صادقا فإنه إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان صادقا في استخدام هذه الاستعاذة خرجت من قلبه صادقا دافعا لهذه الوساوس وهذه الإغوات، فإن الشيطان يخنس ويندحر. فضيلة الدكتور سيف، ماذا عن واقعة السؤال؟ السائل يسأل عن فضل المبادرة بالتوبة والإسراع بها إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التسويف. نعم. الأستاذ مروان يسأل هذا السؤال. نعم، نقول هنا إذا وقعت في خطيئة وابتعدت عن صراط الله المستقيم وللأسف يعني مالت نفسي لارتكاب المعصية، هنا ينبغي عليك أن تعلم أيضا أن الشيطان لن يتركك، سيظل جاهدا، إنها فرصة، أن رأى منك يعني خنوعا وخضوعا واستسلاما سيعاود وسيعاود، وما عليك إلا أن تكون صادقا لأنك ابتعدت عن صراط الله تعالى المستقيم، أن تبعد عنك هذا الشيطان وأن ترجع إلى ربك تائبا سريعا، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يداه سبحانه وتعالى مبسوطة ثاني، هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى بنا، فرصة أن نرجع وأن نستغفر وأن نندم عما يعني اقترفناه من ذنوب، على الله تعالى خاصة ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا، خاصة وأننا نستقبل عاما هجريا جديدا، كما تفضل الدكتور يعني أعطانا جرعة طيبة نحو الأمل والاستبشار. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون،